وإن كانت للتنويع أو التقسيم فأمر في الساعة، ولذلك يختلفون فيها. اللهم صل وسلم على عبدك. نعم أي الأسبوع اللي بعده خلاص، فهو أسبوع واحد، السفر أسبوع واحد.